قلبي يحدثني بأنك مت لي في روحي فداك. عرفت أم لم تعرفي؟ قلبي يحدثني بأنك مت لي في روحي فداك. عرفت أم لم تعرفي؟ لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي. لم أقضي حق هواك إن كنت الذي لم أقضي فيه أسا ومثلي من يفي. وبعذل نفسي ما لي سوى روحي وبعذل نفسي في حب من يهواه وليس بمسرفي. فلا إن رضيت بها فقد أسعفتني. يا خيبة المسعى إذا لم تسعفي. خيبة المسعى إذا لم تسعفني. قام به ووجد المتلف. يا مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام به ووجد المتلف. عطفا على رمقي وما أبقيت لي من جسمي المضنى وقلبي المدن في. فالوجد باق والوصال مماطلي والصبر فان واللقاء مسوفي. فالوجد باق والوصال مماطلي والصبر فان واللقاء. سهري بتشنيع الخيال المرجف. واسأل نجوم الليل هل زار الكرم جفني وكيف يزور من لم يعرفي. حتى لعمري كدت عني أختفي. أخفيت حبكم فأخفاني. طال عمري كدت عني اختفي وكتمته عني فلو ابديته لوجدته اخفى من اللطف الخفي ولقد اقول لمن تحرش بالهوى عرضت نفسك للبلاء فاستهدفي أنت القتيل بأي من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي اختر لنفسك في الهوى من تصطفي.